يقال إن الإمام يتحمل بعض الواجبات عن المأمومين، نرجو توضيح ذلك وبيان ما يتحمل. نعم، لم يتحمل بعض الشيء من ذلك أنه يتحمل سهو عنهم إذا سهى المأموم ما عليه سجود، إنما يسلم الإمام ويسلم معه، أما سهوه وحده وهو مع الإمام لا يضره ولا يسلم سجود وحده، لكن مع الإمام في أول الصلاة ويتحمل عنه لو ترك الشيء الأول وقام يقوم معه، يتحمل عنهم على هذا الشيء الأول إذا قام ساهيا يتبعونه ويجوز سجود سهوه. وعند بعض أهل العلم يتحمل عنهم قراءة بعض الفاتحة، الأكثرين يتحمل عنهم الفاتحة ولا تجب عليهم، لكن أصح أنها تجب على المأمومين أنه لا يتحملوا عنهم، هذا هو المختار لعموم الأدلة. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا من لم يقرأ في الكتاب الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم في الأخرى لعلكم تقرأون الأدلة، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا ذات الكتاب، فإنه لا صلاة إلا من يقرأ بها في أحد أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.